الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى، أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن مجالس العلم لها فضل عظيم. الملائكة السياحون يتتبعون مجالس الذكر، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح قال: إن الله ملائكة سيارون سياحون يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها قالوا: هذه طلبتكم، وحفوها بأجنحته. وثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى يغفر لأهل الذكر وتعلم العلم من عظم الذكر. الذكر كلام الله وكلام رسوله، قال الله قال: هذا هو الذكر، يتبعون مجالس الذكر، وأن الله يغفر لهم ولمن جاء معهم وليس منهم. ويقول الرب سبحانه: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وما ذاك إلا لأن تعلم العلم وتعليمه قربة وطاعة لله عز وجل، من أفضل القربات وأجل الطاعات. والقربة والطاعة لا بد أن تكون لله، ورد بها وجه الله والدار الآخرة. كل طاعة تتقرب بها أيها الإنسان أيها العبد لله، من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وتعلم العلم ودعوة إلى الله وأمر المعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك، لا بد أن تنوي بذلك وجه الله والدار الآخرة، ولا بد أن يكون هذا العمل موافقا للشريعة. وتعلم العلم من أفضلها وأجلها، لأن بتعلم العلم يرفع الإنسان الجهل عن نفسه وينقذ نفسه من الجهالات، يكون من أهل العلم وأهل البصيرة في شريعة الله، فيستنير بذلك قلبه ويعرف الطريق الموصل إلى الله عز وجل فيسلكه، ثم ينير الطريق لغيره ويرفع الجهل عن غيره. قيل للإمام أحمد رحمه الله: ماذا ينوي طالب العلم؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن غيره، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فينبغي لطالب العلم أن يحمد الله على هذه النعمة وأن يرتبط بها وأن يفرح بذلك، فإن الفرح بذلك هو من الفرح بفضل الله ورحمته، ومن الفرح بفضل الله ورحمته، وهو داخل في قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرح في تعلم العلم وتعليمه وحفظ القرآن و توفيق للعمل الصالح، توفيق الإيمان والإسلام، هذا هو الفرح بفضل الله ورحمته، بخلاف الفرح المذموم. فإن الفرح فرحان: فرح محمود وهذا، وفرح مذموم وفرح الأشر والبطر. فرح الأشر والبطر والفرح بما يحصل عليه من المعاصي والبدع، هذا هو الفرح المذموم، كما قال قوم قارون نصحوه لعدم الفرح، قال: إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وكما قال الله تعالى على أهل النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على توفيق الإيمان والإسلام، والحمد لله على تعلم القرآن وتعليمه وتعلم وتعليمه. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل والصدق في القول. فينبغي لطالب العلم أن الحمد لله الذي أعادنا إلى مجالس الذكر ومجالس العلم، ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الإخلاص ومجاهدة النفس على الإخلاص، لأن يكون تعلم وتعلم لله لا لأجل الدنيا ولا لأجل الجاه ولا لأجل المنصب ولا لأجل الوظيفة ولا لأجل ممارات العلماء أو مجارات السفهاء ولا ليصف وجوه الناس عنه، فإن ذلك من أقبح المقاصد. في الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه ولا يصب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا وعيد شديد. وفي حديث أبي هريرة الصحيح في صحيح مسلم في قصة الثلاثة الذين هم أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، وهم ثلاثة: عالم أو قارئ وقارئ، تعلم العلم وقرأ القرآن لكنه أراد به مراعاة الناس. ففي الحديث أنه يؤتى به يوم القيامة ويقف بين يدي الله عز وجل فيسأله الله، يقول له: ماذا عملت يا فلان؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن لأجلك ابتغاء وجهك. فيقول الله: لو كذبت. وتقول: ما لك كذبت، وإنما فعلت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم يأمر الله فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويؤتى بالثاني قتيل المعركة الذي قتل في المعركة فيوقف بين يدي الله فيقول: ماذا فعلت؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت. يقول الله: لو كذبت. تقول: ما لك كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال فلان جريء وليقال فلان شجاع، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ويؤتى بالرجل الثالث المتصدق الذي أنفق أمواله في مشاريع الخيرية وسبل الخيرات فيوقف بين يدي الله فيقول الله: ماذا عملت؟ يقول: ربي أنفقت فيك الأموال وما تركت في من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها ابتغاء وجهك. فيقول الله: لو كذبت. وتقول: ما لك كذبت، وإنما فعلت ليقال فلان جواد وليقال فلان كريم، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم يأمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: هؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. ما الذي جعل هذه الأعمال تنقلب وبال على أصحابها؟ النية، النية السيئة. هذا العالم وهذا القارئ لو كانت نية صالحة لكان من الصديقين، اللي مرتبة تلي مرتبة الأنبياء. وهذا الذي قتل في المعركة لو كانت نيته لله لكان شهيدا، والشهادة معروف فضلها. وهذا الذي أنفق أمواله في سبيل الخير لو كانت لله لكان من الصالحين. فينبغي لطالب العلم أن يجاهد نفسه على الإخلاص، وأن تكون أن يكون نيته لله ليتعلم وليستفيد، لا للمال ولا للجاه ولا للدنيا ولا لغيرها. ثم أيضا على طالب العلم أن يحرص على الاستفادة وتقييد الفوائد، والحرص على حضور الذهن والانتباه، ويسأل عما أشكل عليه، ويقرأ الدرس قبل أن يشرح وبعد أن يشرح حتى يتبين له ما أشكل عليه. ونحن في هذه الرسالة التي في العام الماضي وما قبله، وهي عقيدة الإمام أحمد رحمه الله للتميمي رحمه الله، اعتقاد الإمام المنبل أبي عبد الله أحمد بن حنبل تعليف عبد الفضل عبد الواحد بن عبد الغني بن الحارث التميمي المتوفى سنة 410، وقد بدأنا ما شان في الرسالة وشرحنا جزءا كبيرا منها، ووقفنا على مسألة وكان يقول إن الله تعالى قديم بصفاته التي هي مضافة إليه في نفسه. نعم تفضل. قال سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان يقول إن الله تعالى قديم بصفاته التي هي مضافة إليه في نفسه. وقد سئل: هل الموصوف القديم وصفته قديمان؟ فقال: هذا سؤال خطأ، لا يجوز أن ينفرد الحق عن صفاته. نعم. ومعنى ما قاله من ذلك أن المحدث محدث بجميع صفاته. ومعنى ما قاله من ذلك أن المحدث محدث المحدث أن المحدث أن المحدث محدث بجميع أن المحدث محدث أن المحدث محدث بجميع صفاته على غير تفصيل. وكذلك القديم تعالى قديم بجميع صفاته. نعم. هذه المسألة وهي قوله كان يقول إن الله تعالى قديم بصفاته التي هي مضافة في نفسه، هذه المسألة هي ما يطلق عليه العلماء: هل الصفة زائدة على الذات أم هي الذات؟ هل الصفة زائدة على الذات أو ليست زائدة على الذات أم لا؟ يقول: هل الصفة زائدة على الذات أو ليست زائدة على الذات؟ وهذا اللفظ مجمل يحتاج إلى بيان. هل الصفة زائدة على الذات؟ فمن أثبت وقال الصفة قال هل الصفة زائدة على الذات، فمن نفى وقال ليست زائدة، فإنه يشعر بالمغايرة، ومن أثبت يشعر بالتباين. وكلاهما غير صحيح، فالقول بأن الصفة والذات متباينان غير صحيح، وكذلك القول بأنهم متغيران غير صحيح. ومذهب أهل السنة أن الذات الموصوفة بصفات الكمال لا تنفصل عنها، لا تنفصل الصفات عن الذات، وإنما الذي يفرض الانفصال في الذهن، هذا فرض ذهني، فرض في الذهن أن الصفة تنفصل عن الذات، وإلا في الحقيقة ليس هناك ذات إلا متصلة بالصفات، ليس في الخارج ذات منفصلة عن الصفات، بل الذهن هو الذي يفرض ذاتا مجردة غير موصوفة بالصفات، هذا فرض ذهني، ولا يوجد في الخارج ذات إلا ولها صفات أبدا. حتى الجماد الماص هذه الآن لها صفات، لها طول ولها عرض ولها عمق، وذاتها إما من خشب أو من حديد أو من زجاج، فلها صفات. فإذا نفيت جميع الصفات عنها انتفى وجودها. إذا قلت عندي صفة، عندي طاولة أو ماصة ليس لها طول وليس لها عرض ولا عمق، وليست من زجاج ولا من حديد ولا من خشب، وليس فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا بل السماء والأرض، وش تصير؟ عدم. ما يمكن توجد ذات إلا بالصفات، مستحيل أن توجد ذات غير الصفات إلا في الذهن. في الذهن يفرض الذهن ذات ليس لها صفات، هذا فرض ذهني، والذهن يتخيل المحال. تتخيل الآن أنه كبحر بين السماء والأرض، وفي وسط البحر قصور، وفي وسط كذا وكذا، وتسبح في الخيال، لكن ما ليس لها وجود، هذا في الذهن فقط. تطوف المشارق والمغارب بذهنك وانت موجود هنا، لكن هل وجود في الخارج؟ ما في وجود، خيال. الذهن يفرض الخيال المحال ويتخيل. فكذلك الآن الذات لا يمكن ذات إلا متصفة بالصفات، والمعتزلة هم يفرضون ذات بدون صفات. فالمعتزلة يقولون أخص صفات الله القدم، أخص صفات الله القدم، والقدم خاص بالذات فلا يشاركها شيء. فيقول ذات الله قديمة، يعني ذات منفصل عن الصفات. فإذا قيل لهم علم الله قديم، قالوا لا، لو كان قديم لكان إله آخر مع الله، صار إلهين. هل له سمع قديم؟ قالوا لا، لو كان قديم لكان إله ثالث مع الله. هل له بصر قديم؟ قال لو كان قديم لكان إله الرابع مع الله. هل له قدرة قديمة؟ قال لا، كان إله خامس مع الله، وهكذا. يقول ما في قديم إلا الذات المجردة. فإذا أثبت صفات قديمة جعلت آلهة مع الله، ففرضوا ذات مجردة عن الصفات، وهذا لا يوجد إلا في الذهن. الذات المجردة لا توجد إلا في الذهن، فلا يمكن أن يوجد في الخارج إلا ذات بالصفات. الإنسان له طول وله عرض وله عمق وله سمع وله بصر. فإذا فرضت إنسان، قلت إنسان آدمي ليس له طول ولا عرض ولا عمق، وليس مركب من لحم ولا من عظم ولا من دم ولا من شعر ولا من عظام، مش يصير؟ ها يوجد إنسان؟ هذا إنسان في الذهن. الذهن تصور إنسانا ما في على الصفات، ما في إنسان إلا بالصفات، أليس كذلك؟ وهكذا. فكذلك الآن قولهم إن الصفات، قول تميمي وكان يقول إن الله تعالى قديم بصفاته التي هي مضافة إليه في نفسه، إن الله تعالى قديم بصفاته التي هي مضافة إليه في نفسه، يعني صفات الذات. إن كان يقصد أن صفات الفعل ليست قديمة فليس بالصحيح، بل كلاهما قديمة، صفات الذات وصفات الفعل، لكن كلاهما قائمة بالرب. لكن الصفات الذاتية لا تنفك عن البالي، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر. والصفات الفعلية مثل الرضا والمحبة قديمة النوع حادثة الأحد، نوعها قديم وأفرادها حادثة. تتعلق بقدرة الله ومشيئته، إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، ولكن أصل نوع الكلام قديم. والله أفراد وحادثة، الله تعالى كلم موسى ويكلم آدم يوم القيامة ويكلم مؤمن في الجنة، وأصل الكلام قديم، نوع الكلام قديم، والأفراد حادثة. هذه الصفات الفعلية. والصفات الذاتية لا تفك عن البالي، فالصفات الذاتية والفعلية كلاهما قائم بالذات. فقولوا إن الله قديم بصفاته التي هي مضافة إليه بنفسه، إن كان يقصد أن صفة الأسد قديمة فلا. وإن كان يقصد أن الصفة لا تفك عن الباري فهذا فيه تفصيل كما سبق. قل وقد سئل هل الموصوف القديم وصفته قديمان؟ فقال هذا سؤال خطأ، لا يجوز أن ينفرد الحق عن صفاته. نعم، لا يجوز أن ينفرد الحق عن صفاته، بل كل موصوف لا ينفرد عن صفاته. ومعنى ما قاله من ذلك أن المحدث محدث بجميع صفاته، يعني هذا مخلوق محدث محدث بجميع صفاته على غير تفصيل. وكذلك القديم تعالى، القديم هذا خبر عن الله، وتسمية الله بالقديم هذا لم يرد، وإنما هذا باب الخبر، إنما الذي ورد وصف الله بالأول، الأول والأول والآخر والظاهر والباطن. أما القديم فليس من صفات الله، وما من قديم إلا وله بداية، والقديم الشرع بالقدم والتغير بخلاف الأول، فإنه يفيد السبق وأنه ليس قبله شيء، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الصفات الأربعة، الأسماء الأربعة لله متقابلة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أربع أسماء، الأول والآخر اسمان متقابلان لأزليته وأبديته، والظاهر والباطن اسمان متقابلان لفوقيته وعلوه وعدم حجب شيء من المخلوقات له. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هذه الأسماء الأربعة، فقال في حديث الاستفتاح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عن الدين ولا غير فقط. فقولوا إن الله قديم بصفاته التي هي مضافة إليه في نفسه، هذا إذا كان يقصد أن صفاته ليست قديمة فليس بصحيح، بل صفات الفعل كالرضا والمحبة نوعها قديم وأفرادها حادثة مشيئة الله وقدره، والصفات الذاتية ملازمة للرب. ومع قوله قال سؤال هل الموصوف القديم وصفته قديمان، قال هذا سؤال خطأ، لا يجوز أن ترد الحق عن صفاته. نعم صحيح، كل موصوف لا يفعل عن صفاته. وقول إن محدث محدث بجميع صفاته على غير تفصيل، هذا صحيح. وكذلك القديم تعالى قديما بجميع صفاته، قديم يعني قوله كذلك الرب سبحانه وتعالى. فقولهم هل الصفة زائدة على الذات أو ليست زائدة؟ مذهب السنة أن الذات المصابة بصفة الكمال لا تفصل عنها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، إنما استعاذ بصفة من صفات الله المقدسة، فكأنه يقول: أعوذ بالله ذو العزة والقدرة، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. استعاذ بصفة من صفات الله المقدسة، فكأنه يقول: أعوذ بالله ذو العزة والقدرة، لأن الذات لا تصور مجردة، بل مضافة، فيقال ذات عزة وذات قدرة وذات قدرة وذات وجود. ومن الحديث الصحيح: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. يعني كأنه يقول: أعوذ بالله المتصف بالسخط والرضا، فاستعاذ بصفة السخط من صفة الرضا، وبصفة المعافاة من صفة العقوبة. ثم قال: أعوذ بك منك، استعاذ بالله من الله، فلا يستعاذ بغير الله ولا من غيره، لأنه لا يكون شيء، لأن الله تعالى هو القادر على كل شيء وليس فوقه شيء أحد، ولا كل شيء إلا بالله، والفرار من الله إلى الله. أعوذ بك منك، لا أعوذ بأحد غيرك ولا أسعد من أحد غيرك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ومن الحديث: وأعوذ بعظمتك أن أغتال، ونعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا. هذا كل الاستعاد بالرب المتصف بهذه الصفة، أنت أعوذ بك يا الله، أنت المتصف بالسخط والرضا، فأعوذ بسخطك، فأعوذ برضاك من سخطك، وأنت الله المتصف بالعفو والعقوبة، فأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأنت الله أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك. بهذا تبين أن قول هذه الصفة زائدة على الذات أو ليست زائدة، أن هذا لفظ مجمل فلا بد من التفصيل، وبيان الذات المتصفة بصفة الكمال لا تنفصل عنها، بل كل صفة لا تنفصل عن الموصوف، وإنما الذي يفرض الانفصال الذهن ويتخيل. وقوله إن الله تعالى قديم بصفته التي مضافة في نفسه في التفصيل السابق، هذا شامل لجميع الصفات وليس خاصا بإيش؟ بصفات الذات. نعم. وقال رحمه الله: وعظم عليه الكلام في الاسم والمسمى، وتكلم أصحابه في ذلك، فمنهم من قال الاسم للمسمى، ومنهم من قال الاسم هو المسمى. والقول الأول قول جعفر بن محمد، والقول الثاني قول جماعة من متكلمي أصحاب الحديث، والذين طلبوا السلامة أمسكوا وقالوا لا نعلم. نعم، هذه المسألة هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ ذكر المؤلف رحمه الله قال: تكلم أصحاب الإمام أحمد في ذلك، فمنهم من قال الاسم غير المسمى، ومنهم من قال الاسم هو المسمى. والقول الأول والقول الاسم غير المسمى قول جعفر بن محمد، والقول الثاني أن الاسم هو المسمى قول جماعة متكلم أصحاب الحديث، والذين طلبوا السلامة أمسكوا وقالوا لا نعلم. هذه المسألة فيها تفصيل. فالاسم يعني اسم الله هل هو المسمى أو غير المسمى؟ هذه المسألة فيها تفصيل. الاسم تارة يراد به المسمى، وتارة يراد به اللفظ الدال عليه. فإذا قلت قال الله في كتابه: وكذلك جعلنا في كل قرة أكابر مجرمها، هنا المراد به مسمى نفسه، قال الله المراد مسمى نفسه، لأن الله هو المتكلم وهذا المسمى. وإذا قلت الله اسم عربي، الله اسم عربي، هذا معناه أن اللفظ الدال على الذات المقدسة اسم عربي، أن الله لفظ دال على الذات المقدسة، فهنا المراد الاسم للمسمى. فالمسألة فيها تفصيل. فالاسم أحيانا يراد به المسمى، وأحيانا يراد به اللفظ الدال على المسمى. فإذا قلت الله اسم عربي هذا مراد به اللفظ الدال على المسمى، وإذا قلت قال الله كذا فالمراد فالاسم هو المسمى. والذين يقولون الاسم غير مسمى، الذين يقولون الاسم غير مسمى إنما يريدون أن يتوصلوا بذلك إلى إثبات أن لله أسماء ليست قديمة، وهم الجهمية والمعتزلة ومرافقهم من الشيعة، يقولون إن الذات المقدسة كانت بلا أسماء ولا صفات حتى خلق الله لنفسه أسماء، أو أن خلقه سماه بتلك الأسماء، وهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. فالذي يقول الاسم غير مسمى يريدون أن يتوصلوا بذلك إلى إثبات أن أسماء الله تعالى ليست قديمة، ويقول إن الله كان بلا أسماء ولا صفات ثم خلق لنفسه أسماء وصفات، أو أن خلقه سموه بتلك الأسماء، وهذا ضلال وإلحاد من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والمشهور عن الإمام أحمد أنه كان ينكر على من يقول بأن الأسماء مخلوقة، كان ينكر على من يقول أن الأسماء مخلوقة، وهو لازم قول من يقول أن الاسم غير مسمى. من يقول الاسم غير مسمى يريد بذلك أن الأسماء مخلوقة. قد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن أقدم من تكلم في هذا المسألة الشافعي والأصمعي، فقال: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير مسمى فاشهد عليه بالزندقة، والله أعلم. فإذا هذه المسألة فيها تفصيل، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ أحيانا يراد به اللفظ الدال على المسمى، وأما الإطلاق بالاسم غير المسمى فهذا إنما أطلقه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومنافقون من الشيعة الذين يرون أن ذات الله كانت بلا أسماء ثم خلق لنفسه أسماء أو سمى وخلقه بأسماء، وهذا إلحاد وزندقة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال رحمه الله: وكان يذهب إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، ولا يجوز أن يخرج شيء من أفعالهم عن خلقه، بقوله عز وجل: خالق كل شيء. ثم لو كان مخصوصا لجاز مثل ذلك في قوله: لا إله إلا هو، مخصوص أنه إله لبعض الأشياء. وقرأ: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. وقرأ: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن أعمال الخلق التي يستوجبون بها من الله السخط والرضا، فقال: هي من العباد فعلا ومن الله تعالى خلقا، لا تسأل عن هذا أحدا بعدي. وكان أحمد يذهب إلى هذه المسألة تسمى مسألة أفعال العباد، وفيها نفس هذه المسألة فيها ثلاث مذاهب مشهورة. المذهب الأول مذهب السنة والجماعة أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن العباد كسبوها بأنفسهم وفعلوها باختياره، فهي من الله خلقا ومن العبد تسببا وفعلا وكسبا. من الله خلقا لأن الله خلق كل شيء، الدليل قول الله خالق كل شيء، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديره. وهذا شامل لأفعال العباد، كل شيء مخلوق، ولكن العباد أعطاهم الله أعطاهم قدرة على الفعل والكسب، فهو سبحانه خلق القدرة فيهم وأعطاه السمع والبصر والفؤاد والقدرة. والمذهب الثاني مذهب المعتزلة القائلين بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وقالوا واستدلوا بمثل قوله: الله خالق كل شيء. وقالوا: شيء خالق كل شيء، وأفعال العباد شيء من الأشياء. وقال: الله خالق كل شيء. قالوا إن أفعال العباد، المعتزلة قالوا إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإنما خلقها العباد بأنفسهم، خلقوا أفعالهم بأنفسهم، فالله تعالى خلقهم وخلق القدرة فيهم، ثم هم أوجدوا أفعالهم باختياره أو أفعالهم استقلالا من دون الله. الشبهة العرضية، ما هي الشبهة؟ قالوا: لو قلنا إن الله خلق أفعال العباد وعذبهم عليها كان ظالما. ففرار من ذلك قالوا: أفعال العباد من الطاعات والمعاصي ما خلقها الله، إنما هم العباد خالقون لها، فلذلك المطيع يستحق الثواب على الله. قالوا: يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجرته. قالوا: عرق جبينه، كان يقول: ما لله فضل، نعوذ بالله، هذا عرق جبينه، هذا فعله باختياره. يجب على الله أن يثيب المطيع، ويجب على الله أن يعذب العاصي، لأن الله توعده والله لا يخلف الميعاد، هكذا قالوا، أوجبوا على الله. والمذهب الثالث مذهب الجبرية، هو القول بأن العباد مجبورين على أفعالهم وليس لهم اختيار، فأفعال العباد العباد مجبورون عليها، كالحركات المرتعش وحركة النائم وحركة هبوب الرياح الأشجار. فيقولون: العباد وعاء والأفعال أفعال الله يفعلها فيهم، فيقول فالعباد كالكوز والله كصباب الماء فيه في الكوز، مجبور على أفعاله. ما في فرق الآن بين قيامك وقعودك ومثل حركة الارتعاش، واضح؟ هذه ثلاث مذاهب. فمذهب الجبرية يقابل وقابله مذهب المعتزلة. المعتزلة قالوا العباد خالقون لأفعالهم استقلالا من دون الله، والجبرية قالوا العباد مجبورون على أفعالهم وليس لهم قدرة ولا اختيار، فالله هو المصلي والصائم عندهم، نعوذ بالله، هو المصلي والصائم هو الفعال. وأما أهل السنة فقالوا أفعال العباد مخلوقة لله، ولكن العباد لهم كسب واختيار وتسبب، ففعلوها بكسبهم واختيارهم، مختارين طائعين، فلهذا يعذبون على، يأثمون على المعاصي ويثابون على الطاعة. وهذه المسألة أفعال العباد جرى بسببها محنة لبعض أهل السنة والإمام البخاري رحمه الله، وصنف فيها كتاب سماه خلق أفعال العباد، وجرت فتنة في صدور المحدثين حتى هجر البخاري وقيل أنه يخالف الإمام أحمد، وهذا بسبب الجهل والشبهة التي حصلت. فإن الإمام البخاري رحمه الله إمام نشر الله صيته، فحسده بعض الناس وتعلقوا بالشبهة التي رويت عن الإمام أحمد، وهو قال من قال إن أفعال العباد مخلوقة فهو جهل غير مخلوقة فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو، من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. والإمام أحمد رحمه الله أراد سد الباب من الجهتين. وأما البخاري رحمه الله فإنه ميز بين ما يقوم بالله فهو كلام الله، وما يقوم بالمخلوق فهو مخلوق. وبعض الناس حصد الإمام البخاري رحمه الله لما نشر الله له من الصيت، وتعلق بقول الإمام أحمد من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال مخلوق فهو مبتدع، حصل من الحسد والشبهة فتنة في صفوف المحدثين، هجر لأجلها الإمام البخاري، هجر وقيل إنه مبتدع. وإلا فإن أئمة السنة متوافقون، فالإمام البخاري يوافق الإمام أحمد والإمام أحمد يوافق، كلاهما متوافقان، لكن الإمام البخاري أراد سد الذريعة من الجانبين، والإمام البخاري فصل بين ما يقوم بالله هذا وصف الله، وما يقوم بالمخلوق هذا وصف المخلوق فيكون مخلوقا. قال وكان يذهب إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، ولا يجوز أن يخرج شيء من أفعالهم عن خلقه، يعني كل أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، لا يجوز أن يخرج شيء من أفعال العباد عن خلق الله. والدليل قول الله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وكل من صيغ العموم، ويدخل في ذلك أفعال العباد، فهي شيء من الأشياء، الله خالق كل شيء. ولا يخص بشيء، قالوا لو كان مخصوصا لجاز في مثل ذلك في قوله لو كان قول الله مخصوص لجاز أن يخص، تخص كل آية في القرآن، فقال لا إله إلا الله مخصوص أنه إله لبعض الأشياء، لو كان مخصوص مخصوصا لجاز مثل ذلك. يقول الله تعالى لا إله إلا لا إله إلا الله مخصوص أنه إله لبعض الأشياء. المعتزلة يقول الله خالق كل شيء، وأخرجوا أفعال العباد، فقالوا ليست إيش؟ ليست مخلوقة إلا عز وجل، بل هي مخلوقة العباد. يجاب بأنه لو كان مخصوصا لجاز أن يقال في قوله لا إله إلا الله مخصوص بأنه إله لبعض الأشياء. وقرأ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، قرأ وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين. يعني صار جعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة أن هذا لبعضهم، قدرنا فيها السير يعني في بعضها. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن أعمال الخلق التي يستوجبون بها من الله السخط والرضا، فقال هي من العباد فعلا ومن الله تعالى خلقا، لا تسأل عن هذا أحدا بعدي. نعم هذا كلام سدي. سئل عن أعمال الناس التي يستوجبون بها من الله السخط والرضا، فقال هي من العباد فعلا ومن الله خلقا. فالعبادة من العباد فعلا وتسببا وكسبا، ومن الله تعالى خلقا وإيجادا. ومسألة تفعل العباد وكونها مخلوقة لله، هذا هو مذهب السنة والجماعة. هذا مذهب السنة والجماعة أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، ولكنهم باشروها وكسبوها وتسببوا فيها. الله تعالى خالق الخير والشر، ومن الخير والشر إلا الفعل. وأما المعتزلة فقالوا إن أفعال العباد مخلوقة لهم وليس مخلوقة لله، وهو الأثبة الخالقين مع الله، فشابه الثانوية في اعتقادهم. الثانوية طائفة في الهند يقولون بإلهين، إله الخير وإله الشر. إله الخير هو النور وهو المحمود، وإله الشر هو الظلمة. ومثلهم المنوية المنتسبون إلى ماني فاتك الحكيم يقولون بأن العالم له خالقان، فقالوا بالتعدد. والمعتزلة قالوا كل أحد يخلق فعل نفسه، فيكون كم عدد الخالقين؟ متعدد، ملايين البشر، كل إنسان خلق فعل نفسه. والثانوية والمنوية ما أثبتوا إلا خالقين، والمعتزلة أثبتوا خالقين متعددين. وأما الجبرية فقالوا إن العبد لا فعل له ولا اختيار، بل هو مجبور، والأفعال هي أفعال الله. قالوا إن الأفعال أفعال الله، والعبد عبارة عن وعاء، وعاء تجري عليه الأعمال يجبر عليها كحركة المرتعش والنائم. واستدلوا بمثل قول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نفى الله عن نفس نبيه الرمي وأثبته لنفسه، فدل على أن العبد لا فعل له. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نفى الله الرمي عن العبد وأثبته لنفسه، فدل على أن الله هو الفاعل. هذه من أدلتهم. ومن أدلتهم قول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. ولكن يجاب عن قوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقال الرمي له جهتان: جهة الحذف وجهة الإصابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصبة من تراب ورماه في وجيه الكفار، من الذي أوصله؟ دخل كل كافر دخل في عينيه ومدخله منه شيء، من الذي أوصله إليهم؟ القبضة. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر أخذ قبضة من تراب ورماها في وجوه المشركين، فما بقي مشرك إلا ودخل في فمه وعينيه شيء من تلك الحصبة. فمن الذي رمى؟ نعم، الرسول رمى، ولكن الذي أوصل التراب إلى فمهم ما هو؟ هو الله عز وجل. فإذا الرمي له ابتداء هذا من الله، وله إصابة هذا ابتداء هذا من الرسول عليه الصلاة، وله إصابة وهذا من الله. والتقدير: وما رميت إذ رميت ولكن رمى، وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، وما رميت وما أصبت حين حذفت، وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. ومن أدلة المعتزلة قول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله أحسن الخالقين. قالوا هذا دليل على أن الخالق متعدد، وأن كل شخص يخلق من نفسه. وأجيب بأن مراد الخلق هنا التقدير والتصوير، الخلق يراد به إيش؟ يراد به الإيجاد والاختراع، ويجاد به إيش؟ التصوير والتقدير. فتبارك الله أحسن الخالقين. فالمعتزلة يستدلوا بهذه الآية على أي شيء؟ على أن كل شخص يخلق في نفسه. قالوا هناك خالق، كل واحد خالق مع الله، لكن أجيب عنه بأن الخلق الخلق له معنى. الخلق المعنى الأول الاختراع والإيجاد، هذا خاص بالله كما قال الله خالق كل شيء. والثاني التقدير والتصوير، وهذا مشترك. فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا التصوير والتقدير. والمعنى: فتبارك الله أحسن المقدرين المصورين، لا المنشئين المخترعين. وذلك أن الإنسان قد يقدر ويصور أشياء ولكن لا ينفذ. من هو الذي ينفذ؟ فمثلا أنت حينما تريد أن تبني بيت تأتي مخطط، مهندس يعطيك مخطط، هذا المخطط مرسوم فيه كيفية العمل ومراحل العمل. حينما تضع المخطط الآن صورت وقدرت، لكن تنفيذ قد تنفذ وقد لا تنفذ. تسوي مخطط لكن ما تنفذ، ما كل واحد ينفذ. ولهذا مثل ذاك ليصنع الحذاء، حينما تأتي الحذاء تريد أن تعمل على منوالها، فهو يأتي بالقلم، وكان سابقا يأتي بالفحمة ويخط على مقدار الحذاء ويخيط حذاء. هذا تقدير تصوير، هذا تقدير وتصوير. ولكن التنفيذ شيء آخر. ولهذا الشاعر يمدح الداحة يقول أنت تصور وتنفذ، تصور وتقدر وتنفذ، لكن بعض الناس ما ينفذ يمدحه، قال والآنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، والآن تفري يعني تنفذ ما خلقت ما قدرت، حينما تقدر وتضع مخطط تنفذه، وبعض القوم يخلق يعني يقدر ولا ينفذ، والآن تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني والآن تنفذ ما قدرت وصبرته، وبعض القوم لا ينفذ. فالخلق يراد به التصوير والتغيير. ومن قول تعالى في عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. هل عيسى خلق الطير؟ ها؟ عيسى ماذا يعمل؟ يأتي بالطين، بالطين ويصور على هذا الطائر شكل طائر، ثم ينفخ فيه والله تعالى يوجد الروح فيه فيكون طيرا بإيجاد الله له. صار عيسى منه إيش؟ التصوير والتقدير والخلق والإيجاد من الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان أحمد يذهب إلى أن الاستطاعة مع الفعل. لا نقف على الاستطاعة. فإذا أيضا كذلك من شبه المعتزلة قالوا الجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض، وهذا يدل على العباد فعلنا في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قالوا في العمل ثمن، الجنة ثمن للعمل، دل على أن العبد هو الذي إيش؟ هو الذي خلق العمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون. وأجيب بأن الباء، قال هذا الباء باء العوض، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني عوضا عن عملكم، قالوا فدل على أن الجنة ثمن للعمل، فدل على العبد هو الذي يخلق في نفسه. وأجيب بأن الباء التي تدخل في الإثبات غير الباء التي تكون في النفي، فإذا سلط النفي على باء العوض على الباء صارت العوض، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذه باء العوض لأنها سبقها النفي، والتقييد لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. إذا دخول الجنة بأي شيء؟ لا يدخل، هل هو بالعمل؟ نفاه الرسول قال لا يدخل. إذا دخول الجنة ما هو؟ بفضل الله، لكن له سبب. ما هو السبب؟ العمل. فمن جاء بالسبب أدخله الله الجنة برحمته، ومن لم يأتي بالسبب ندخل الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه باء السببية. فإذا باء الباء التي تسبقها النفي تسمى باء العوض، لا ندخل الجنة بعمله يعني أيضا عمله، والباء التي تكون في الإثبات هي باء السبب، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فتكون دخول الجنة برحمة الله والعمل هو السبب. العمل هو السبب، من جاء بالسبب نالت الرحمة، ومن لم يتم السبب لم تنل الرحمة. فدخول الجنة برحمة الله والأعمال سبب، كل أهل الجنة يدخلون برحمة الله، ثم يتقاسمون الدرجات والغرف بالأعمال، القسمة تقاسم الدرجات والمنازل بالأعمال، والدخول بفضل الله ورحمته. كل من يدخل الجنة برحمة الله كلهم جميعا، فإذا دخلوا برحمة الله تقاسموا الدرجات بأي شيء؟ بالأعمال. واضح هذا؟ ومن شبه المعتزلة قولهم إن الله تعالى لو كان هو الخالق لأفعال العباد لازم ذلك أن الذين يعملون السوء والسيئات كيف يستقيم أن يعذب أحدا على شيء هو خلقه فيهم، كيف يخلق فيهم السيئات ثم يعذبهم عليه. وأجيب بأنهم فعلوها باختيارهم، والله لا يعذبهم على لا يعذب على من لم يفعل. فدل ذلك على أنهم فعلوها باختيارهم. وقوله الله خلق كل شيء هذا شامل لجميع المخلوقات، ويخرج من ذلك الله بذاته وأسماءه وصفاته هو الخالق، وما سواه مخلوق. فيدخل أفعال العباد تدخل أفعال العباد في هذا العموم، ويخرج منها ما استحال أن يكون مخلوقا. وأصل الخلط عندهم هو أنهم ما فرقوا بين كون الله خالق كل شيء وأنه لا يجي شيء من هذا الشيء إلا بإذنه ومشيئته، كما قال تعالى ونفس وما سواها أي خلقها، فألهمها فجورها وتقواها، فأثبت القدر بقول ألهمها، وأثبت فعل العبد بإضافة الفجور والتقوى لنفسه. بهذا يتبع المعتزلة قد يوفق أهل السنة. ولابد من التفريق بين أن الله خالق كل شيء وأنه لا يجي شيء من الأشياء إلا بإذنه ومشيئته، قولتها ونفس وما سواها يعني خلقها، فألهمها فجورها تقواها. أثبت قوله فألهمها هذا في ذات القدر، وأثبت فعل العبد بإضافة الفجور والتقوى لنفسه، وظاهر هذا في القرآن كثير. بهذا يتبين أن أفعال العباد على هذه المذاهب الثلاثة، مذهب السنة والجماعة أن أفعال العباد من الله خلقا وتقديرا وفعلا، فمن الله خلقا وتقديرا، ومن العباد تسببا وكسبا. وأما المعتزلة فيقول أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، ما ليس مخلوقة للعباد، لئلا يعذب أحدا خلقه فيه، وسبق الجواب على هذا. وأما الجبرية فقالوا أفعال العباد مخلوقة لله ومجبور عليها وهو وعاء لها. وقد ألفت في هذا يعني مؤلفات من ذلك خلق أفعال العباد للإمام البخاري، وكتب في هذا ورسائل بين العلماء في هذا وفي الشروح في الطحاوية هذه المذاهب. نعم فيها لك في أسئلة في حد السؤال تقف على مذهب الاستطاعة. نعم تفضل. نعم ارفع صوتي. وش فيه؟ يعني ما رجعت سند الحديث، لكن الحديث صحيح ان الله طيب ولا يقول الا طيبا، ومن اسماء الله الطيب، هذا في صحيح مسلم، ان الله طيب ولا نظيف الحب النظافه. والشهر الحديث لكن ما رجعت سنده. نعم تفضل. قدر الله. نعم، أو وفقنا الله لفعل الخير، كن قدر الله ووفقني لفعل الخير، هذا طيب. قدر الله ذلك ووفقني لفعل الخير. نعم نعم نعم نعم. ارفع ارفع الصوت. ايه ايه شبهتهم يقولون لو قلنا ان الله خلق فعل العباد وعذبهم عليها كان ظالما، ففرارا من ذلك قالوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه حتى اذا عذب عذب على شيء فعله هو. وكذلك قال كذلك قالوا انه يستحق على الله الثواب لانه فعله باختياره بكسبه عرق جبينه، يقولون هذا يجب على الله ان يثيبه، وهذا من جهلهم وضلالهم. فالله تعالى يثيب العبد بتفضل منه واحسان اليه، والذي خلقه وخلق افعاله والذي وفقه للعمل وهداه. نعم تفضل. ها سيأتي هذا، ما سيأتي الكلام عليه، هذا خطأ. اللي هو التميمي رحمه الله المؤلف مشكلته انه هو الذي يخبر عن الامام احمد، يقول يخبر عما يعتقده، كان الامام يفعل كذا او يعتقد كذا، وقد يخطئ، قد يحكي مذهب الشارح ويقول هذا عقد الامام احمد، لكن إذا نقل عن كلام أحمد هذا، لو نقل كلام الإمام أحمد هذا ما في خطأ إذا نقل عنه، لكن إذا أخبر قال الإمام يعتقد كذا هذا في حسب فهمه، قد يكون فهم خطأ، كما مرنا في مواضع أنه يحكي أحيانا مذهب الأشاعرة ويقول من ثم ذلك يقول إن الله يكره الطاعة من العبد، هذا مذهب الأشاعرة ما هو صحيح، الطاعة الله يحبها والمعصية الله يكرهها، فإذا كان العبد يفعل الطاعة فالله يحب ذلك، وإذا فعل معصية فالله يكره من ذلك، ولو تغير حاله بعد ذلك، لو تغير حاله بعد ذلك فكان يعني مطيعا أو عاصيا، فالله تعالى يرضى عن المطيع ويرضى عن العاصي. نعم نعم. الأول الذي ليس قبله شيء، فسر النبي فقال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ها لو كان له بداية لكان مسبوق بالعدم، الذي له بداية مسبوق بالعدم، والله تعالى واجب الوجود لذاته، واجب هو الأول الذي لا بداية لأوليته في ذاته وأسماء وصفاته، لو كان له بداية لكان مسبوق بالعدم، كما أنه الآخر الذي لا نهاية لآخريته، لو كان له آخر لكان بعد لكان إيش يلحقه العدم، فليس له بداية ولا نهاية. نعم الجهمية أشد مذهب المعتزلة، أشد في في في في, في النفي، لأن الجهمية ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يقول يثبت اسم عليم بلا علم ينفي الصفات، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يثبتون الاسم وينفون الصفات، والجهمية ينفون الاسم والصفة أشد، الجهمية أشد غلوا في النفي. نعم. أه؟ نعم. ما في منافاة، الله تعالى قدر كتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، وكذلك خلق عمله وهو بشر بنفسه واختار وفعل، أعطاه الله القدرة والقوة وقدر ذلك، قدر ذلك وخلقه وأقدر العبد على الفعل ففعله العبد بنفسه واختياره، فهو المصلي والصائم. فأنت الآن تحس بأن عندك قدرة تستطيع تجلس تستطيع تقوم، ما أحد يمنعك، تذهب إلى بيتك تأتي تحضر الدرس تحضر الصلاة، ما أحد يمنعك، عندك قدرة اختيار وتستطيع تجلس تقوم تفعل وتترك. والله تعالى خلق فعلك، والله خلقكم وما تعملون، ولا منافاة. نعم، تعبير البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح كشف المخدرات، ها البعلي ايه؟ لما شرح كشف المخدرات ايه؟ قال بأن الله العلم على الوجود، فش هذا التعبير يا شيخ؟ هل هو مذهب من أهل السنة والجماعة؟ علم ايش؟ على الوجود، علم على الله، والعلم على ربنا، يعني اسم لربنا لا يشرفه أحد، صدق علم، علم اسم، الاسم علم، أنت الآن اسمك إيش كذا فلان، هذا علم عليك، علم على فلان اسمه كذا، فالله علم يعني اسم الله الذي لا يسمى به غيره، يتكلم عن الاسم وأنه اسم لله علم عليه لا يسمى به غيره. لكن على ذات الوجود يا شيخ، ها؟ نعبر بأنه علم على ذات الوجود، على وجوده سبحانه، يعني صح؟ ينظر العبارة، شوف العبارة ونشوف هات العبارة ونقرأ ما قبلها ومن بعدها. نعم، نعم، تفضل. شيخ أحسن الله عليك، عبارة غديم الزاد حديث الآحاد، ها؟ غديم الزاد حادث الآحاد، غريب إيش؟ قديم الذات، قديم الذات، حادث الآحاد، لا هذه الصفات، الصفات الفعلية قديمة النوع، حادث الآحاد من الكلام والخلق والرزق والإباثة، هذه أفعال لله أليس كذلك؟ صفات، هذه الصفات نوعها قديم قائمة ذات رب، أما الأفراد تحت يخلق إذا شاء، يقدر يتكلم إذا شاء، كلم كلام الله قديم النوع قائم بذاته، لكن أفراد الحادثة كلم موسى في وقته وكلم آدم في وقته ويكلم أهل الجنة في وقته، هذه أفراد حادثة، لكن نوع الكلام قديم مو بحادث، واضح؟ هذه الصفة الفعلية. أما الصفات الذاتية فهي لا تفارق الرب، مثل الوجه والعلم، ما في وقت يكون عالم وقت ليس بعالم، السمع والبصر والعلو، كل هذه الصفات ذاتية لا تفك عن البعد، لكن الخلق والرزق والإباثة والكلام والمشيئة والإرادة كل هذه الصفات فعلية، نوعها قديم وأفراده حادثة. نعم، نعم، كذلك الاسم، الاسم نعم، أعوذ بالله، اسم الله العظيم، تستعيذ بالله تقول أعوذ بالله، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان، تستعيذ بالله من الشيطان، تستعيذ بالله، هذا استعاذة بالله، أعوذ بالله. نعم، ها؟ لا، دعاء الصفة، نداء الصفة لا، هذا ممنوع، حتى قال الشيخ الإسلام أن هذا يرد على السلام، يقول لا صفة، يا قدرة الله أنقذيني، يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله، لأن هذا يشهد بانفصال الصفة، ولا يخاطب الله بخطاب الأنثى، ما يخاطب الصفة، ما تدعى الصفة وحدها. نعم، ها؟ ها؟ بعض العلماء من هم العلماء يقولون هذا؟ ها؟ ها؟ يخلق يخلق يخلق لا, لا شك الرب خلق فعال فعال هو الخلاق يخلق يخلق ويرزق ويحيي ويميت ومشيئته الخلق الآن مستمر النبات والحيوانات والآدميين ما بخلق هذا مستمر الآن ولا متوقف الخلق المخلوقات الآن الآدميين الآن متوقفين ولا فيه في ولادة والنبات في ولادة الحيوانات في ولادة وهذا خلق مستمر مش الإشكال الله خلق هذا يدل على كمال إن ربك هو الخلاق هو الفعال فعال لما يفهم كماله كماله سبحانه أنه خلاق وأنه فعال والخلق والفعل يدل على الكمال نعم نعم الكتاب ما كتاب كتاب ما درسناه من قبل مش كيف كيف درسناه من قبل نعم هذه مباحث سبقت سبقت في دورات سابقة أول الكتاب كيف كيف نعيده نعيده يعني الآن ما نستطيع نعيدها نعم نعم هم المذهب واحد ما يتغير المعتزلة الآن هم على ما يتغير ما هو متغير المذهب هو هو المعتزلة في الوقت الحاضر هم المعتزلة في القديم ولا شاعرهم وأهل السنة هم كذلك ما يتغيروا أهل السنة تبع لأهل السنة الصحابة والتابعون والأئمة هذا على مذهب أهل السنة والمعتزلة قديما وحديثا مذهب واحد والمعتزلة ولا شاعر قديما وحديثا مذهب واحد ما ما في تغيير نعم وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع وصلى على محمد وآله وسلم سبحانك اللهم